بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الكرام، قد وصلنا السير إثر مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن دخل مكة، بات بذي طوى واغتسل بها، وضحى النهار دخل إلى مكة. وأشرنا إلى ما في ذلك من الحكمة. وبعد دخول مكة أتى إلى البيت، وكان مجيئه إلى البيت أو دخوله مكة من ثنية كداء، وهما ثنيتان كداء وكداء بالفتح وبالضم. والعلماء يقولون افتح وادخل كاء، واضمم واخرج كو. فدخل من كداء، وكداء تنزل على المعلاة، ومن المعلاة يتجه السائر يمينا والحرم أمامه. فكان أول باب واجهه صلى الله عليه وسلم من الحرم هو باب بني شيبة الذي يسمى باب السلام، فدخل منه. وهذا وإن كان أمرا طبيعيا، إلا أن العلماء استحبوا لمن تيسر له أن يدخل من باب السلام تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل. ولكن الذي يظهر أن ذلك جاء عن طريق الصدفة وعن مسار طريقه. لو أنه جاء من جهة باب العمرة وترك، وجاء باب علي وترك، ثم دخل من باب السلام، نقول تخير. ولكن هو الباب الذي واجهه وأول باب ودخل. ماذا فعل من دخوله البيت إلى خروجه إلى السعي؟ أعمال الطواف. تجتمع النصوص في بيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أول ما دخل ورأى البيت رفع يديه إلى السماء ودعا الله وكبره: اللهم شرف هذا البيت وعظمه وكرمه، وزد يا رب من شرفه تشريفا وتكريما، إلى آخر هذا الدعاء المأثور. وفي رفع يديه يقول النووي رحمه الله تعالى: ترفع الأيدي في الصلاة، أي عند تكبيرة الإحرام وعند رؤية البيت ويوم عرفات وعلى الموتى، إلا أن الأخيرة هذه غير متفق على رفعها. فرفع اليدين في الدعاء سنة مشروعة، وسيأتي البحث فيها في يوم عرفة. هل إذا رد يديه يمسح بهما وجهه أم لا؟ رفع صلى الله عليه وسلم يديه وكبر ودعا للبيت بالتعظيم والتشريف والتكريم، ثم أتى إلى الحجر الأسود ويسمى الركن فاستلمه. واستلام الحجر على ثلاث حالات: يمسحه بيده ويقبل يده، يقبله بفيه دون إحداث صوت، يضع جبهته عليه. كل ذلك صور من صور استلام الحجر الأسود. والنصوص متضافرة بأن هذا الحجر نزل من الجنة، ولما كان الطوفان استودعه الله جبل مجوار الكعبة، حتى لما قام إبراهيم يبني البيت ناداه الجبل: يا إبراهيم عندي أمانة لك فخذها، وأبرز إليه الحجر فأخذه ووضعه مكانه. وهنا عند استلام الحجر مباحث الفقهاء واسعة ينبغي التنبيه على أهمها. إذا تيسر للإنسان أن يستلمه على أي صورة من الصور الثلاث فالحمد لله، وإذا لم تيسر له ومعه عصا أو عود ولمس الحجر يقبل طرف العود الذي لمس الحجر، وإذا خشي أن يؤذي الناس بمد العود أو العصا واقترب وأخذ طرف ردائه وأعطاه لمن هو قريب من الحجر وقال: امسح لي طرف ردائي بالحجر، فأخذه ومسحه فرده إليه، قبل الرداء من محل مسح الحجر. إذا لم يتيسر هذا ولا ذاك أشار إليه من بعيد ومضى. ولا ينبغي لرجل قويا كان أو ضعيفا أن يزاحم، لأنه إن كان قويا يؤذي غيره، وإن كان ضعيفا تعرض للإيذاء من غيره. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، قال له: يا عمر، إنك رجل قوي فلا تزاحمن على الحجر، إن وجدت فرصة فاستلم وإلا فامضي وأشر إليه. وهكذا السنة. ومن المؤسف حقا قديما، ما هو اليوم، شدة مزاحمة النساء أكثر من الرجال، ولقصر عقولهن يعتقدن أنها إذا لم تستلم الحجر ما سمت حجتها، وهذا خطأ. ينبغي على محرمها أو رفيقها أن ينبهها على أن ما يحصل عليها من الزحام إلى أن تصل الحجر أشد عليها مما لو قبلته 1000 مرة. وبعد أن استلم صلى الله عليه وسلم الحجر على هذه الكيفية، أخذ صلى الله عليه وسلم في الطواف جاعلا البيت عن يساره وآخذا ذات يمينه، ويطوف من وراء الحجر، حجر إسماعيل، لأن بعض الناس في شدة الزحام قد يقتصر الطريق ويدخل من فتحات الحجر، فيكون قد ترك جزءا كبيرا 6 أذرع من الكعبة لم يطف بها، فلا يصح طوافه. ومضى إلى أن أتى إلى الحجر الركن اليماني فاستلمه ولم يقبل، ثم مضى إلى أن جاء إلى الحجر الأسود، وهكذا دواليك. إلا أنه ينبغي أن يعلم أن من سنة الطواف ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وهو الاطباع والرمل. الاطباع هو أن يجعل الإنسان منتصف الرداء تحت إبطه الأيمن، ويرد الطرفين على كتفه الأيسر. هذا للطباع، وهو سورة التشمير لمن أراد أن يعمل عملا هاما أو يتحرك حركة سريعة. ثم رامال، أي مشى سريعا بخطى متقاربة من أجل الزحام ومن أجل عدم الخروج عن هيئة الوقار، فلا هو ينجز بخطوات واسعة ولا هو يبدل أرجله في مكانه، لا، صورة ما يكون معك طفل وبيجري وانت تبغى تجري معاه، لا انت تفسح الخطوة وتسيبه ولا انت بتتأخر عنه، تجري بجري الطفل وهكذا. وهذه سنة الرمل، سنة قديمة. وقد تساءل بعض الناس على ما هذا الرمل، وأصل مشروعيته قديم يرجع إلى عهد أبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك عفوا يرجع إلى صلح الحديبية. في السنة السابعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا لرؤيا رآها، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إلى آخر. فندب أصحابه فخرجوا معه، فلما وصل إلى حدود الحرم بذي الحديبة خرجت مكة عن بكرة أبيها حاملين السلاح، ومنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين من أن يدخلوا مكة أو يطوفوا بالبيت. وجرت مفاوضة بين الفريقين، ثم وقعت بيعة الرضوان لهؤلاء القوم الكرام الذين شهدوها، وجرت صحيفة الصلح بين الفريقين على أن يرجع صلى الله عليه وسلم من مكانه ويأتي في العام القادم معتمرا وله 3 أيام في مكة فقط ثم يرحل عنهم. وهم في هذه الأيام الثلاث يخلون له مكة، ما يكونش فيها أحد. فجاء في العام الثاني، واشترطوا عليه ألا يدخل بسلاح معه إلا سلاح المسافر، السيوف في القرب في قربها، كل سيف في جرابه. فلما وصل مكة في العام الثاني على العهد الذي عقدوه في العام الماضي، جاء الشيطان وقال لهم وهم مجتمعون على أطراف الجبال حول الكعبة: أين أنتم يا أهل مكة؟ لقد واتتكم فرصة، لو انتهزتموها وملتم على محمد وأصحابه ميلة رجل واحد لاستأصلتموهم، إنهم ضعاف. أنهكتهم حمى يثرب، ويثرب المدينة وكانت مشهورة بالحمى حتى في العهد الجاهلي، وكانوا يعتقدون اعتقادات من دخل منهم المدينة وأراد أن يسلم من حماها وقف على الحدود ونهق نهاق الحمير، معتقدين أن هذا يدفع عنه إيذاء الحمى بالمدينة. أنهكتهم حمى يثرب وأضناهم طول السفر، يعني اجتمع عليهم الحمى وتعب السفر، يعني هلكني فلو ملتم عليهم ما يقدروا يقوموكم. وهنا تتجلى الحكمة الإلهية وحكمة النبوة والرسالة، فيرسم لنا صلى الله عليه وسلم طريقا سياسيا اجتماعيا عسكريا على ما تقول، وهو أن يحارب الفكرة بفكرة مضادة، لأنهم في ذلك الموقف لا سلاح معهم، وأهل مكة في بيوتهم وسلاحهم، ولا توجد قبيلة حول مكة متعاهدة مع المسلمين يمدونهم بالسلاح أو بالرجال. فأصبح المسلمون حسب التعريف العسكري في زجاجة، وفتحة الزجاجة ضيقة، فلا يستطيع المسلمون أن يتحركوا، والمشركون محيطون بهم من كل جهة. ماذا يكون الحل؟ لقد نزلت الملائكة أمس ببدر وشاركت في القتال ونصر الله المسلمين، فهل سأل رسول الله ملائكة تنقذهم؟ لا، بل ترك ليعمل عملا إنسانيا بشريا في طاقة كل إنسان. فأخبر جاء جبريل وأخبره، فأخبر أصحابه بالواقع، ثم قال لهم: يقولون أنهكتهم حمى وأضناهم السفر، أروهم اليوم منكم قوة. فإذا أظهر المسلمون في ذلك الوقت قوة ونشاط، هل يصدق عليهم أنهكتهم وأضناهم؟ لا، لأنهم يرونهم في نشاط وفي قوة، فاطبعوا وتهيأوا ونزلوا إلى المطاف يهرولون جريا. فنظر المشركون إليهم فقالوا: عجبا، تقولون أنهكتهم وأضناهم وهم ينقزون كالغزال لكأنهم الجن، والله لا طاقة لنا بهؤلاء. وبقوا في أماكنهم وهدمت الخدعة وسلم المسلمون بكلمة: أروهم اليوم منكم قوة. ولهذا في المجتمعات العامة لا تقاوم الفكر العامة بالقوة، لا، القوة تورث تعصبا وقوة مقابلها، ولكن بفكرة مضادة. أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط من الحجر إلى الركن اليماني، وما بين الركن اليماني والحجر يمشون مشيا عاديا ليستريحوا ويأخذون أنفاسهم، ثم يستأنفون الهرول من عند الحجر من جديد، أي من الجهات التي يوجد فيها الكفار على الجبال. وهذه الهرولة بقيت لأنه جاء فتح مكة، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعران، وعمرة حنين، وجاء بعد أن رجع من ثقيف اعتمر سنة 8 سنة فتح مكة، ودخل بعمرة ورمل. مجيئه من ثقيف كان بعد فتح مكة، ولما فتحت مكة لم يكن هناك خوف، بل أمن مستتب، والعامل على مكة تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء في حجة الوداع رمل، والأمر مستتب أمنا وطمأنينة ولا خوفا. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب وقال: يا أمير المؤمنين، علام الرمل وقد كنا في عمرة القضية خائفين. قال: يا ابن أخي، رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها، أي بعد الخوف، فرملنا معه. وهكذا الاتباع والسنة. ولو قدر أن الإنسان في زحام أو عاجز عن الرمل أو محمولا على الرأس أو على عربة أو دابة ولم يستطع الرمل، فالطواف صحيح، ولكن هذا من كمال طوافه واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا برضك نعيد السؤال، الرمل كان لإحباط فكرة المشركين، وانتهى دور المشركين بالكلي، فلماذا نرمل؟ حينما تأتي أنت الآن بعد 15 قرنا وتطوف وترمل تسأل لماذا نرمل؟ ستعيد عجلة التاريخ من سابق وتقف على ما كان عليه رسول الله وأصحابه من مواجهة المشركين ومعاناتهم، فتكون معلمة لك تتذكر بها تاريخ أسلافك. لما أنهى صلى الله عليه وسلم طوافه 7 أشواط قال له عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو صلينا في مقام إبراهيم 2 ركعتين فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهي من المواطن التي وافق عمر فيها الوحي بإنزال القرآن، فصلى رسول الله 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم. وما هو مقام إبراهيم؟ يقول بعض العلماء: هو المكان الذي كان يقيم فيه أثناء بناء الكعبة، زي بعض المقاولين يعمل للعمال عشة ولا صندقة جنب العمارة يسكنون فيها. ولكن التحقيق عند العلماء أن مقام إبراهيم الموجود فعلا هو حجر. لما بدأ إبراهيم عليه السلام يرفع القواعد من البيت وإسماعيل، كان إسماعيل يناول إبراهيم الحجر والمونة وإبراهيم يبني، فلما ارتفع البناء إلى مستوى قامة الإنسان لم يعد هناك استطاعة لأخذ الحجر من الأرض ووضعه على الحجر وقد ارتفع عن مستواه، فجاء حجر ووقف عليه وبنى، ثم ارتفع البناء، فإذا بذاك الحجر الذي كان يقوم عليه يرتفع بإبراهيم إلى مستوى البناء، وكان ينزل بإبراهيم ليأخذ الحجر من إسماعيل والمونة، أسانسير مصعد. وهذه القدرة الإلهية. ولذا جاء فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فمقام إبراهيم آيات بينات. يقول الفخر الرازي: الحجر مفرد وآيات جمع، ما هي الآيات التي اجتمعت في الحجر المفرد؟ قال: نعم، إن أقدام إبراهيم عليه السلام قد انطبعت في الحجر، أي لان تحت قدميه وغاصت قدماه على سطح الحجر الذي يليه ويقف عليه، بينما حواف الحجر صلبة على ما كانت عليه، فالجزء الذي لان آية، والجزء الباقي على حجريته بجوار اللين آية، وهو الآن يشاهد بالعين في ذاك الفانوس الذي جعل له أخيرا. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ركعتي الطواف خلف المقام. وأنت الآن صلاة ركعتين بعد الطواف سنة الطواف، والعلماء يقولون من طاف سبعة أسباع هل يصلي ركعتين بعد كل سبع بعد كل طواف؟ والعلماء يقولون من طاف سبعة أسباع هل يصلي ركعتين بعد كل سبع بعد كل طواف؟ ولو له أن له أن يجمع الركعات كما جمع الطوافات، يطوف سبع طوافات 49 شوط حول الكعبة ثم يرجع فيصلي عن كل سبعة أشواط ركعتين، قالوا لا بأس لا مانع في ذلك. وأنت أيها المسلم الآن إذا وجدت استطاعة للصلاة خلف مقام إبراهيم فالحمد لله، وإذا لم تجد ففي أي جزء من المسجد صليت أجزأك، في الحجر أو في طرف المسجد ما دمت داخل جدار المسجد، وإن شئت صليتها في حجر إسماعيل. وبعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف خلف المقام أتى إلى البيت واستلم الحجر وقبله، وجاء في حجة الوداع أو في فتح مكة التزم الملتزم، وهو الجزء الذي بين باب الكعبة والحجر الأسود في عرض حوالي المتر يزيد أو ينقص. والالتزام هو أن يضع صدره ملتصقا بالجدار رافعا يديه عليه. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فوجد رسول الله بالملتزم وعيناه تدمعان، فقال أتبكي يا رسول الله؟ قال نعم يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. نعم، على أعتاب باب ربه يضرع إليه ويلتزمه، ولا سيما في حجة الوداع بعد أن أتم الله له النعمة وبدأ الرسالة وتحمل في سبيلها ما لا يتحمله غيره، ويخرج من مكة متخفيا ويلجأ إلى غار، وها هو يأتي ويدخل بالمسلمين أعدادا وفيرة في ضحى النهار لا في ظلمات الليل. ها هنا يا عمر تسكب العبرات. ثم ذهب وخرج من المسجد إلى الصفا، وهناك بدأ مشوار السعي. نعود إلى بعض أحكام الطواف، وهو يشترط لكل طائف بالبيت أن يكون على طهارة من الحدثين والخبث، أي أن يكون طاهر البدن واللباس. وقد كانت العرب في الجاهلية يطوفون بالبيت عرايا، كيوم ولدتهم أمهاتهم، الرجال والنساء سواء. فجاء الإسلام وكرم الله المسلمين فأباح للمرأة أن تطوف بلباسها كاملا، ولا تمنع إلا ما كان فيه زينة ملفتة للأنظار أو غير ساتر للعورة. وكل لباس لبسته المرأة ضافيا يصح فيه صلاتها فلها أن تطوف فيه، وليس هناك شيء خاص بالنساء، لا أبيض ولا أخضر ولا شيئا يخص الإحرام، لباسها العادي. حتى ولو كانت ذات حلي تبقى بحليها، ولكن تغطيه لا يكون موضع فتنة ونظر للآخرين. وسمح للرجل أن يلبس الإزار والرداء تخففا من أمور الدنيا وتذكرا بلباسه الأخير الذي يخرج به من هذه الدار. وهكذا يبحث العلماء في نوع هذا الإزار من أي الأصناف ومن أي الأجناس. لعلنا إن شاء الله إذا انتهينا من السعي وذهبنا إلى الأبطح ونزل هناك رسول الله نعود إلى لبس المحرم ومحظوراته. طاف صلى الله عليه وسلم وأتم أشواطه، وهنا كما يقولون يشترط الطهارة، فالحائض لا تدخل المسجد ولا تطوف، والنفساء لا تدخل المسجد ولا تطوف. وهناك تفصيل للضروريات للمرأة ذات الرفقة التي تخشى على نفسها أو غير ذلك. بعدما تم طوافه صلوات الله وسلامه عليه خرج إلى الباب الذي يلي الصفا، وهو أقرب إلى الكعبة من المروة، فخرج إليه وصعد عليه وتوجه إلى الكعبة حتى رآها وقال الحمد لله، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. ثم توجه إلى المسعى، وهنا يبدأ العمل في السعي. لا يشترط في السعي طهارة كما يشترط في الطواف، لا، وكذلك لا يشترط في الوقوف بعرفات، لا، وقوف عرفات الأفضل أن يكون مغتسلا، ولكن إذا كان هناك عذر كامرأة حائض لا تملك ذلك، إنسان لم يجد ماء إلى غير ذلك، فإن السعي لا يشترط فيه طهارة، ولكن الأفضل أن يغتسل. ومالك قد يوجب الغسل من أجل السعي بين الصفا والمروة كما أوجبه للطواف، أي الطهارة للطواف كالطهارة للسعي. فنزل صلى الله عليه وسلم حتى إذا انصبت قدماه ببطن الوادي هرولة، حتى جاء بحافة الوادي الأخرى من جهة المروة، وقال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم اسعوا فإن أمكم هاجر قد سعت. وما سعي هاجر؟ والآن أين بطن الوادي؟ الوادي شاهدناه في الستينات، كان يأتي معترضا من حوالي ثلثي الصفا والمروة. الآن مع العمارة الجديدة لم يعد هناك وادي، وأصبح الصفا والمروة متساوي مع أرض الحرم المسجد. لكن المسؤولين جزاهم الله خيرا وضعوا على جانبي المسعى لمبات بلون أخضر، حتى إذا حاذيتها في ذهابك إلى المروة هرولت إلى أن تصل إلى اللمبة الثانية مشيت. وهكذا العائد من المروة إلى الصفا يجد لمبتين أيضا يهرول بينهما. والمرأة لا تهرول لأن ذلك يخرجها عن وقارها، وربما عرضها إلى التكشف، تمشي مشيا عاديا والرجل هو الذي يهرول، وهذا من العجب. وما هي الهرولة؟ لقد عرفنا ما هو الرمل وأسبابه، وبقي يخلد تلك الذكرى. كذلك الهرولة في بطن الوادي عند السعي له قصته مع هاجر، وذلك أن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ابتلي بتكاليف عديدة، منها أنه لم يرزق الولد حتى بلغ 80 من عمره، ولما مر بمصر وكان بها ذاك الطاغية وأراد أن وكانت معه سارة وهي من أجمل نساء العالم، فأرادها فامتنعت يده عنها وحاول مرارا فلم تصل يده إليها، وقال لها إبراهيم: إذا سألك من تكونين مع هذا الرجل فقولي أنا أخته، أي أخته في الإسلام، لأنه يخشى أن يقول أن تقول أنا زوجته فيقتل لتفرغ له ويخلو بها. ومعلوم أنه لم يكن على وجه الأرض أخوين في الإسلام إلا إبراهيم وسارة. لما وجده ممتنعا عنها إجباري قال هذه شيطانة، على حسب معتقده، وقيل قال إنها محفوظة وأهداها جارية، هي هاجر، فأكرمها وذهبت في الصباح إلى إبراهيم ومعها الجارية التي أهداها إليها الملك. وهنا سارة رضي الله تعالى عنها أهدت الجارية لإبراهيم، ومعلوم أن ملك اليمين يجوز الاستمتاع به، فاستمتع بها إبراهيم فحملت. وهناك جاءت غيرة النساء الشديدة، كيف تحمل الجارية وهي السيدة الشريفة لم تحمل؟ فيقولون إنها اشتدت على إبراهيم وطلبت منه أن يبعدها عنها، فذهب بها إلى أرض الحجاز. وهنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ولهذا أشك في هذه الرواية أن الغيرة اشتدت بها، ليس لهذا الحد، ولكن خطة القدر وإرادة المولى أن ينقل الدعوة من موطنها التي هي فيه عن أولئك الأشخاص الذين يقتلون الأنبياء ويكفرون بهم: أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن متى تتم الدعوة؟ فأصبح بنو إسرائيل غير صالحين للنبوة وغير صالحين للرسالات، وأراد الله أن يجدد تربة وموطنا جديدا للدعوة والرسالة. فين تكون؟ عند بيتك المحرم. وأين البيت؟ جاء إبراهيم بهاجر وطفلها إسماعيل ومعها سقاء من ماء وأنزلها عند أكمة، هي حطام البيت من قبل، ما في بيت. ثم جاء راجعا من حيث أتى فأمسكت بزمام راحلته: يا إبراهيم إلى أين؟ قال: راجع. قالت: ولمن تتركنا ها هنا؟ قال: لله. قالت: آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم الله أمرني. إذن مجيء هاجر عن أمر من الله وليس عن غيرة سارة. فلما سمعت قوله إن الله أمره بهذا ماذا قالت؟ اذهب إذن فلن يضيعنا الله. تساءلوا جميعا أيها الإخوة، كلكم بمجموعكم حملتم في محمل وأنزلتم في فلات من الأرض، لا ماء ولا زرع ولا أنيس ولا ونيس، أتكونون مطمئنين على أنفسكم أو كل منكم يخامره الشك في الهلاك؟ وهذه امرأة معها طفله تتحمل مسؤوليتين، مسؤولية شخصها ومسؤولية طفلها، ومع ذلك تقول من شدة توكلها على الله اذهب إذن فلن يضيعنا الله. فيذهب إبراهيم وتبقى هاجر وإسماعيل، وسقاء الماء ماذا سيكفي؟ نضب الماء وجف السقاء، ولم يكن هناك لا أنيس ولا ونيس، تلفتت حولها فلا شيء، ظمئت، خف لبنها، بكى طفلها، فقامت تطلب وتسعى مع إعلانها اليقين الكامل بالله لن يضيعنا الله. وهذا واجب المؤمن مع عظيم توكله على الله أن يأخذ بالأسباب. فين تدور الماء؟ نظرت في الصفا أقرب ما يكون إليها، فذهبت وصعدت وتركت طفلها مكانه، ومن قمة الصفا تلفتت حولها فلم تجد لا غاد ولا رائح ولا ماء ولا زرع، فنزلت ونظرت فإذا أقرب المرتفعات إليها المروة، ذهبت إليها، فلما انصبت قدماها في بطن الوادي غاب عنها طفلها فأسرعت حتى جاءت العدوة الثانية من جهة المروة ورأت طفلها فمشت مشيا عاديا، وقفت على المروة وتلفتت حولها وتطلعت وراءها فلم تجد غاديا ولا رائحا ولا أنيسا ولا منيس ولا طائر ولا زرع. رجعت مرة أخرى إلى الصفا وهكذا سبعة أشواط، وبعد أن طاف السبعة أشواط وهي على المروة تنظر الطيور تحوم مكان ولدها، فقالت إن الطيور لا تأتي إلا على ماء، رعة إلى ولدها فوجدت الماء يفور جنب ولدها، أتاها جبريل عليه السلام وشق لها الصخرة فأخذت تزمها بيدها خوفا من غرق ولدها وتقول زمي زمي، ولذا سميت زمزم. ويقول صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر لو ما زمتها لفاضت في الوادي عينا تجري. وهنا وقفة طويلة عظيمة يستخلص منها كل عاقل عبر. هذه امرأة أجهدها العطش وأضنتها العاطفة الأمومية، عاطفة الأمومة على ولدها، تذهب وتصعد وترجع سبع مرات. نحن الآن نرى الفتيان والشباب يملون من هذه الأشواط ويجهدون وأنصاف السن يركبون، وهي امرأة تمهل حتى سبعة أشواط. فلما سعت وتطلبت أسباب الأرض ولم تجد شيئا وعلمت أن الأرض لا فرج لها فيها، توجهت بكليتها حسا ومعنى شعورا وعاطفة إلى المولى سبحانه لأنه هو الباقي. فلما علم منها صدق التوجه إليه وتقطعت أسباب الخلائق عندها، أغاثها بجبريل يشق الصخرة ينبع به الماء. لم يرسل لها سقاء ولا كاسة ماء ولا جراب مملوء بالماء، لا، عين تفيض من الصخر على وجه الأرض وتصبح سقيا للعالم إلى يومنا هذا. وهذه الآونة، هذه أواني زمزم في المسجد النبوي من بركات هاجر عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأنت حينما تأتي إلى السعي وتصعد المروة الصفا وتبدأ بها وتتجه إلى البيت وتقول ما قال رسول الله شكرا لله على تلك النعمة، أعز عبده، نصر عبده وأعز جنده. نعم، وما النصر إلا من عند الله. كم من مواقف اختلفت فيها الموازين في عدد المسلمين وعدد المشركين وفي عددهم وآثارهم ومتعهم، فتميل وترجح كفة القلة على الكثرة. إنما ذلك نصر من الله، وهزم الأحزاب وحده. نعم، لقد تحزب المشركون في الجزيرة كلها، قريش وغطفان وهذيل وكل من لف لفيفهم، وجاءوا إلى المسلمين في غزوة الخندق. ولما علم بهم صلى الله عليه وسلم وأشار عليه سلمان، كنا إذا حوربنا خندقنا، فقسم الخندق وحفروه في أسرع وقت، وهزم الله المشركين وأرسل عليهم جنودا لم تروها، وكان ذلك من الله سبحانه وتعالى نصرا مؤزرا لرسوله. وبعدها قال صلى الله عليه وسلم الآن انتصرتم على العرب، لن تغزوكم العرب بعد اليوم بل أنتم تغزونهم. وفعلا توالت غزوات المسلمين للمشركين حتى انتهت بفتح مكة وقضي على دولة الأصنام. هكذا نحن حينما نأتي إلى الصفا والمروة، وحينما نسعى ونهرول في بطن الوادي ونتساءل لماذا هذه الهرولة، ويقال لنا قصة هاجر وبقيت إلى اليوم، لنأخذ العبرة ونجدد اليقين بالتوكل على الله في كل ما يلم بنا. فلما أتى إلى المروة وانتهى من السبعة الأشواط، هناك بدأ تشريع جديد، ونحن ندع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند المروة، وإلى غد إن شاء الله ننظر ماذا كان منه صلى الله عليه وسلم للمسلمين معه من تشريع جديد. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بعض المباحث الفقهية. لو أن إنسان طاف يتفق العلماء أنه لا سعي إلا بعد طواف. فلو طاف الرسول طاف ودخل خرج إلى السعي مباشرة، ولما انتهى الإنسان من السعي تعبان جلس يستريح، لما استراح واخذ نفسه راح يسعى، ما في مانع. طاف وبعد أن طاف عطش تعب جل النوم نام، ثم قام بعد ذلك وسعى، لا مانع في ذلك، لأنه لا يتعين وصل السعي بالطواف، ولكن يتعين أن يكون السعي بعد الطواف. والطوافات في الحج ثلاث: قدوم، وطواف الركن، وطواف الوداع. طبعا الوداع هذا للسفر، ما بعده إيش سعي ولا شيء، فيكون السعي بعد إما طواف القدوم وإما طواف الإفاضة للحج. والله تعالى أعلم.